哎呀，准备好。 معلش عشان خاطر عشان نمس على الناس الليلة سيد الجعان ولا سيد اللي في الشبعان معلش كله واحد ربنا يعود الايام بخير ويعود على صاحب الليله اللي عاملها بخير وامن واستعان وكل سنه وانتم طيبين. الحاج نبيل خولي بيمسي على القعده الحلوه بتاع عم الشيخ وعم الشيخ بعزق من اياك سوي ايوه يلا كل واحد ياخد حقه الله يحيي اللهم صل على النبي وكل واحد على القعده حلوه والصحبه حلوه وحضره النبي والاربعه طوابع الاربعه والحد وحروس الغربيه والحد حدي سرور والشيخ محمد عبد المولى وعم فؤاده قدامه وعروسه قدامه وقلبه قدامه ومدد يا عم ياسين الدين يا دعاية وعم الحاج عمر خاطر الطريقه الرعبيه بتمريض مصر العربيه ومدد يا عم يا سيدي ابراهيم ابو الدهب مدد يا سيدي علي انصاري يا عم يا عشماوي يا سكان هذا البلد من محاضنا رجال الله الصالحين سمعنا يا عم متع وامسك في اهل البيت والحاج عبد الفتاح البيدا واولاده وربنا يكون شر المرض يلم وهلم وإلى ذكر الله عطف الحب عطف الحنان فتحة لفتحة الغربية ومتحة الغربية وحق سيدة الغربية وربنا كل السلام ومحمد أبو غربية والغرام وطلب يا رجالة قوموا نخبط طبعا كده بالصلاة على النبي كلنا يا رجالة قوموا نخبط الطبعا دي كلنا كده ذكيرة يا رجالة عشان حد سيدي مهمة دكتور وسيدي سيف الدين الجعان قوموا نخبط الطبعا دي مع بعض طبعا يا رجالة شعري حدد الله يخليني انا في الشرف غاب وعلي في الشعر حدد الله خلي انا في الشرف غدا اصلي اللي رخيص ما بيشتيش شعش منك هتغيني فرح بعيد عني ودي بعيد مكانش ظهر انك هتغيني فرح بعيد عني ودي بعيد ابعد عن الشهد وبياليني ابعد عني ومقر نسيتي يا حبيبي بعشرة نسيتي يا ضنايا بعشرة قلبي بعدك مطرة ايه يا دنيا طمع يا دنيا ايه يا دنيا اللي بيجرى I'm

السلب الليلة يلا كله سلبت سلبة الليلة يلا Oh, سوى فهم الله اول ذكري ولو انا بالي وبلعب يخدس زحيت ومتني ولو انا بالي وبلعب يخدس زحيت ومتني لازل لي نفسي اروح للبع نزل لي نفسي اروح للبع واعرف ايه دارا من ايه لما الحد خاف الله هي مسكين قد خاف الله فكلم الناس بالسلام وخبر الناس الله وخبر الناس بالله وخبر الله توافق الحب يلعب الارواح يخلي دمع العين تجري الحب يلعب بالارواح يخلي دمع العين تجري اللي يحب وفيه يدع اللي يحب وفيه يدع وانا اللي تحب وفيه فكري قد خاف الله يا مسكين قد خاف الله يا خمر قد خاف الله يا مسكين قد خاف الله وقلت الناس بالشمس وحفر الناس بالعين وحفر الله هو الفكري يا حمار الهاوي اعشق واتملك يا خمار الهوية خليني ابذر واتملك قلبي من حبك خلاك وعقلي من وعدك ملاك طالب حنان من عبد الله حبك خاف الله لمسكين ما تخاف الله فقلب الناس بالسلم وخمر الناس بالعلم وخمر الله هو الفكري يا خمار الليل الكهف انا عاشق علي اخلاق يا خمار الليل الكهف انا عاشق علي اخلاق يا خمار يا خمار الهوى خليني حجر واتمل قلبي من وعدك ملاك وعقلي من حبك ملاك طالب حنان من عبد الله يا خمار قد خاف الله يا مسكين قد خاف الله يا خمر الناس من عمر يا خمر الله أوه فكري اسرح راس اسرح تحلق الشيء يا مسكين طلب عمك الله Yeah. سلم على بآخر صلاة نارك وعلى لا سجود له نارك وعلى لا سجود له ألا يضر بحينا